يقول ابن القيم غايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة بنهبة تحصل على غرة من العبد وغفلة لا بد منها للبشر، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. فالإنسان بشر زي ما قلنا، مش مطالب انه يبقى نبي معصوم ولا ملاك، ليست له شهوة. الإنسان بشر له شهوة وعنده غفلة، فأحيانا الشيطان يخطف خطفة، ينهب نهبة سريعة يوقعه في أي شيء بسرعة يفوق، كما قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله: وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. وقد ذكر عن وهب بن منبه، وهب بن منبه أحد التابعين الكبار، وكان يروي كثيرا من الإسرائيليات، يبدو أنه قرأ كتب أهل الكتاب فكثيرا ما ينقل منها، وقلنا أن حكم الإسرائيليات دي لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نأخذها ما وافق منه شرعنا فعلى العين والرأس نأخذه، وما خالف الشرع نرده، وما لم يوافق ولم يخالف يعني لا نصدقه ولا نكذبه، اللي ملوش سند عندنا، زي الكلام اللي هيجي دلوقتي. قال وهب بن منبه رحمه الله، قال: في بعض الكتب الإلهية قال الله: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شيء يسعني، والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب الوداع، أنا في قلب الوداع الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. احنا قلنا ان دي إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. يقول ابن القيم: فالقلوب ثلاثة: قلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وقلب فيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه إلى داعي الإيمان والمعرفة والمحبة وإرادة الله وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطبع. هي ثلاث قلوب: قلب فيه النور، وقلب مظلم ميت بيت الشيطان، وقلب بين ده وده، ساعة منور وساعة مظلم، ساعة مطيع وساعة عاصي، ساعة متقرب وساعة منجفل ومبتعد. يقول: فهذا الشيطان اللي هو بين ده وده، بين هذين، للشيطان فيه مطمع. دايما نقول ان انت طمعت الشيطان فيك، انت اللي طمعته فيك، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه. اسمع بقى الكلام ده خطير جدا، عشان تخلي بالك من نفسك، وإن أنت اللي بتجيبه لنفسك. يقول: وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه. يعني اذا انت اديت الشيطان السلاح اللي يحاربك بيه، انت مكنته من السلاح اللي يغلبك بيه، هيغلبك. اما اذا لم تمكنه، الشيطان ما يقدرش عليك ابدا طالما معك عدد الايمان. قال: فيدخل اليه الشيطان، الى القلب المظلم، الى القلب الغافل، الى القلب المليء بالشهوات والاهواء، يدخل اليه الشيطان فيجد سلاحه عنده، فيأخذه ويقاتله به. فإن أسلحة الشيطان هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب. يدخل الشيطان إلى القلب فيجدها عتيدة، مركونة، أديمة، جاهزة، فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان. إذا عندك أنت عدد الإيمان واليقين تقدر تغلب بها الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله ومكنه من السلاح يقاتله به، فأنت الملوم إذن، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. أنت اللي فتحت الباب ودخلت الشيطان ومكنت أنه يلعب بيك، ومكنت أنه يهزمك ويغلبك. فلذلك إذا أردت الانتصار فلا تمكن الشيطان، ما تدخلوش من الأصل، وما توصلوش لقلبك، وما تخليهش يمتلك العدة والعتاد اللي يغلبك بيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ونعود إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، كيف تنجو من عدوك من الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها الصرة مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، دايما اللي شايل ريحة شايلها في جيبه أو في وسط هدومه مخبيها. وهكذا الصائم مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. الصائم الذي هو صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. إخوتي، قضية الصيام قضية خطيرة، والصوم عمل عظيم. لما قال طلحة بن عبيد الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دلني على عمل أتشبث به بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام لا مثيل له، الصيام تشبه بالملائكة أن تمنع الشهوات والفرق بين الإنسان والملك هذه الشهوات، والملك غير مطبوع عليها، الإنسان حين يتركها اختيارا يكون أفضل من الملائكة. فلذلك الصيام عمل عظيم جدا وضخم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا. فالصوم أجر عظيم عظيم عظيم، ولكن القضية فيه إن فترة الصيام الطويلة اللي هي من الفجر إلى المغرب، من طلوع الشمس إلى غروبها، تجعل الصائم ينسى قضية الصيام. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أنفسنا دائما إن إحنا صايمين. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. يذكر نفسه بالصيام. أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة، الصوم وقاية. إذا دخلت الجنة دخلت حاجة تحميك حماية. فالشاهد إن الفترة اللي هي من أول الفجر إلى غروب الشمس الإنسان فيها متلبس بعبادة. بنقول إن الإنسان إذا دخل في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام، فهو في صلاة لحد تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الفترة دي العلماء يقولوا إيه؟ لابد من استصحاب النية، إن طول الفترة دي شغال على النية، نيته ثابتة إن هو بيصلي. كذلك المطلب في الصيام إن الفترة كلها من أول الفجر لحد المغرب مفروض يبقى فاكر دايما استصحاب النية إن هو صايم. إني صائم إني صائم إني صائم. مع طول الفترة 10 ساعات 12 ساعة 14 ساعة وينسى الإنسان، فتلاقيه يتصرف وكأنه مش صايم. عشان كده حديث سيدنا جابر بن عبد الله لما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. لما تصوم خلي يوم الصيام يبقى متميز، يبان عليك ان انت صايم، يبقى في فرق بين اليوم اللي انت صايم فيه واليوم اللي انت مش صايم فيه. لما تصوم خلي سمعك يصوم وبصرك يصوم ولسانك يصوم. ده احنا عايزين نقول كمان وقلبك يصوم. عشان كده بيقول ايه النهاردة؟ يقول: فالصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام. الجوارح نفسها الإيدين والرجلين واللسان والعينين والودنين صامت عن الآثام عن المعاصي. الجوارح نفسها صامت، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إيه الفايدة؟ إنك أنت تركت الأكل والشرب وبعدين لسانك شغال في الكذب، تبقى مش صايم، تبقى مش في عبادة، تبقى في معاصي. الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصامت بطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة تخرق الصيام، تخرق الصيام. يبقى صيامه مجروح مخرق، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. لا، دايما كنت أقول إن الصيام مش سلبي، ما يبقاش الإنسان سلبي إنه ساكت ما بيعملش حاجة، لا، ده الصيام عمل إيجابي، إن أنا في الصيام أقرأ قرآن وأذكر الله وأدعو وأتبتل وأخشع، عمل إيجابي. في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم غزا أخطر الغزوات، غزوة بدر وغزوة فتح مكة، في وهو صائم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات الخطيرة. فالصيام مش معناه النوم والكسل وإيقاف الحياة، إيقاف نعم الدنيا، لأن معنى الصيام السكون، يقال صامت الريح يعني سكنت، صامت الخيل يعني سكتت عن الصهيل. فلذلك إيقاف الدنيا إلى حد ما بحيث لا تتعارض، الانقطاع في الشهر ده لله سبحانه وتعالى. فإن تكلم تكلم بما لا يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة الطيبة التي يشمها من جالس حامل المسك. الصايم ريحته حلوة، يعني باين عليه انه صايم، كل اللي يشوفه بيبان في يقول السهومة التي على وجه الصائم، يبقى مسهم كده مش نشيط احنا قلنا كده اللي معنى الصوم السكوت والسكون، يبقى في نوع من الإخبات والخشوع والخشية يبان عليه الصيام. نستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.